بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كيكا قرآن سورة إبراهيم آية كرة الرجل قبا ربي ورى بوار ربه طلب منها تاتسو درسين كي نكرر الرجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. أكن يتران جلقبا جيت شكنا رسلتون نكون أمة إساني تفدي بساني أمني إسان اتلفاني غرساني اتهمان كون سلا إساني نتلفه وان بران اتهمون نبي جيجر وكون ما لغراغرمان نوف إسن جدو جرو جانين غراغرمان نوف إسن am no mali wani jiddu ke najiru isinille nama nulle nama ninya attani ninya anna nifutani nifuna nutille mizama isin ke sanabi yumma nurati argattanin kanam beyne mali nurati argatu dandetan isin ranke ballu jani lamma dawani sindem tanif wan abotin te nakan gabbartu kana ranu ka tu dem tanin uti kana rankanu yani sadafa hujja jajjaba akka nabiy allah musa be kama kabiyi mart argite be itisan sida lokata kana miti yani kanarratti rusultoni firade bisan mal jadani waita tutti sani akana jadani mal jadani firade bisan qalat lahum rusuluhum irgon isani sunjette tuta isani sanin innahnu illa basharun mithlukum mutiwan tani yani illa basharun mithlukum namu makka ke sani male wan biran tane duga majetan janin namatahu ke satinulle akuma ke sani hinya nalle hindu inalle magala ke salle ni demna nifunalle hatahu gara garumma no bisin jiddu juru rabbin gabrotu maisa kana ke sa kafe de ufi filatu ni dandaha ufi filet rabbin nabiyyi nu gode isinitti nu erge jani wanni gara garumma nu fitam ولكن الله يمن على من يشاء هاته ربين نأرجوما على من يشاء من عباده قبروت إساء الرأب فرئت أرجوما أنبيوماتنا أنبيومان سلمات ربيت ربين إرقاتا في أمتت إرقونكن نبيومان لمان مالجلا تشريف جلا رسولته نبمو تكليف جلا ربي النبي يوم ما نما كنّي جتون أول كبرجاء بدال رسول سيدهذون أمو تكليفا كبرجاء بدّا إيجار جت دلّعا تنان تابت وجره ربي دلّعا بدو دلّعا دعوة توحيد ربي قد أبو في شرك لفابك شوتي وظيفات نشانت كنّي أمّتت إرجون كن أمر الله فرامته يجوا ولكن كوني أبّا بريف انتهوا وان نوتي دنيا قبل نيتون تهوميتي وان دبين غوساتين نرديم تجي چودان تهوميتي غافا ماليف ربين بغردة ورطائفي في مكة كان كيسا ارتين بوسيني مجايا تايمة كان ارتي بوسي جنان ربي مال جدين هم يقسمون رحمة ربك إسان تقودا رحمة ربي كيتي كان إسان تقودا جلان نتقودا مالي كإسان قودا نيميتي جيجو قود نيل نرائي لي ربي تقجر رائي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نوفنتان جانين خجا بكما تقوك إسم برباد دانسانين إسنين رفو نوفنتان إلا بإذن الله فإي ربي تمال إلا بمشيئة الله يو ربي فريتما نتكن وانا كناكنا قرسيسا اتهما ننجد سنين إسنين تقرسيفن مالي وان افبرا فونيتو بسنت قرسيف نومتي يعني اسني وطلب نججو داف وان افبرا فونيتو بسنت قرسيسو دندين نومتي ويتكانا دندتين كربي كينا تججو همان كاكيس ربي اني دندها دندتين كربي تي نوتسان اندندينو وان نوتي دندينو ربي كينا سنقفرت إركاتو دا ازايش النقوة كان الراجتو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب ما سنقفرت وفواني جنوب على الله دورة روكان جار مجرور دورة روكان حسري دفرد جان سنقفر ردي حل نيسو رب ما قفر ردي فليتوكلها إركتو المؤمنون مؤمنتون رب ما قف الرد ها إركتاني ججو كي رد إركتاني سمو قفا كي يو إت إركتاني اللي نما باسو دندو إسا قفا إسا قف الرد ها إركتاني يغسيني أم الله إسم ديباني مال جلان وما لنا مال تنو تهجان ألا نتوكل على الله ربي سنردك إركتو أبنوف مال تنو تهي تكا مال تربي سنردك إركتو ندوغ خجاني فنوغالي dandahan rabbii keenna jechuu beeyne ka irratti irkatan isa jechuu beeyne isatti irkatuu duuba maaltu nu dhoggare isuma qofa irratti irkannaa jecha waqad hadaanaa subulanaa karaa keenna kunoo nu qabsiise nu qajeelchee kararra nu kaahe maaltu nu ta'e kasa irratti irkatuu dhabnuuf walanasbiranna calaa maa aadaytumuunaa wallaahi ammallee ni obsina jedaniin waan isin nu rakkiftan kan irratti kijibsiisuun tahina الرسول أنت هنا تكا دونوت هنا وانا الدارك وشنو رتي ديم سفتان كان هندا إردت أبسنا جلانين أجل متانا تكحنا قابا وعلى الله فليتوكل المتوكلون أما اللي رب متان ها إركتو ور إركتو ور إركتو مرتنو رب متان رتي ها إركتو كوني ريف اللي وعلى الله فليتوكل المؤمنون جلاني وعلى الله فليتوكل المتوكلون يتونكن dubbi magadi jabeessu jechuudha maqaamni maqaama jajjaba maqaama obsatti hajamu walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna jechutu jidduu kana jira dubbiin dubbii jajjaba obsatti hajamti irra deddeebi'anii qalbii namaa keessa gadi buusutti hajamti jechuudha kanaaf ka irratti irkatan rabbuma rabbuma san qofa irratti haa irkatu warri irkatu yaa rabbi warri sarratti irkatu yaa rabbi nu taasisu amma dubbiin jedhaniin haasoyni kun furmaatatti geessuun dandeenye akka laacha isaaniititti warra kaafiraa kana eega sun furmaatatti geessuun dandahin maal jedharre gara beekama ufii beekaniititti deebi'an eega hujjaadhaan dadhabne humna barbaachisaa jechu ammaatti kana humnaan ufirraa dhoogguu barbaachisaa ragaadhaanni danda'an jirru humnaan ufirraa dhoogguu barbaachisaa maal jedhan duub waqaala alladhiina kafaruu lirusulihim warri kafare rusultoota isaatiin jedhan nabi muhammadin qofaa miti rabbiin walitti qabeetuma sunnaa isaa tadachii keessatti yaatu nuu hima jedhan warri kafare rusultoota isaaniitiin ni jedhan maal jedhaniin eega dubbiin kun waaqiin amma isinii haasawame kun waaquma ambiyoota hundarra gahe isaan kijibsiisuulleen akkuma gartan ambiyaa hunda ita dubbatan biyya keessa isin baafna jechuuni takka hin ajjeefamtan jechuuni tokko lamaa miti kulli ambiyaatiinuu jedhamee jira akkuma san kijibsiisuulleen kijibsiifamanii jiran isin nama akka kennaati maali addaan jirraallee martinuu jedhamanii jiran rabbii walitti qabeesan nuu himeet jawaaba rusultoonni kennanillee walumatti qabee nuu himi ammallee waan kuffaarri rusultoota saniin jedhullee walumatti qabee nuu himi bimaa fiihim nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam warri kafara rusultoota isaaniitiin ni jedhan lanukhrijannakum min ardina wallahi isin baafna dachii teennarra aw lataudunna fi millatina takkaa karaa keenna keessatti dachaatan jedhani aw lataudunna fi millatina takkaa karaa nuti irra jirru kanatti deebi'u takkaa ammoo dachii teenna kanarraa yaa'u filmaata kana lamaan malee waan biraan qabdan jedhaniin kanuma lamaan wan isin qabdan أو لتعودن رسلتو تنججون كن كراكين نتدي بتنججون كن ودران كراشاني رجراني ويتجران علماني كوني أكا إساني تفكاتو جان إسان دجي متانا كيسان نمني أكا إسان دلغن كان مليون برا دلغو جرا ونسان جان أكو بسان أمان انكانا هم إسان تأمان انكانا تنمني مرتين وأمان سيان ويتا نمتجي ديدا ججون تمولتي رسولانو مال جراني سباتا جاني din keessaa baate yaaniin warra amaneenillee din keessaa baate yaaniin maal jedhan saabiin gariin lakki yaani muhammadii waliin amane malee waan keessaa bahe wayituun qabu jedhaan maarree wayta kana wanni isaan yaada maali jechu akkuma isaan itti jiran kanatti ambii marti jirti sihan kanaaf jecha waan amma fiddan kana dhiiftanii karamaduu irra jirtanitti dachau jechuu akka niyyaa isaaniiti jechuu gaafsan akka uf yaadanitti haasawanii kanaaf jecha takkaa biyya teennaan nurraa deemu takka karaa keenyatti deebi'u malee waliin jiraatu himan dandeenye jedhaniin kun dan sunnaa qadiima jechaa kun duuba dubbiin as geennaan rabbiin maal godheef فأوحى إليهم ربهم ربين نبيوت سند بيش سقوله ما ليتو لنهلكن الظالمين والله ور بديسا هندا بل سوف جرجره إسن يجاتشين أمدين إساني إسن يافنا أكنا إسن قونا كن لن فديك ياتي يوته مالين تهو ور ما كتزا إسن قده إسن ركي سكانا بل سوف تهن نججا لن هلكن همان جرره دبتمني أمان دور دبره وقال الذين كفروا جنمي سلا كفكاتوا ستي لن هلكنهم جرسنين هلائن جرى كفيت سنججو مجران سلا ولكن سبب بدي إردت دليل رابوه sababni badii isaan dhoynuuf dhayiinsi rabbii kun zulmiidhaafii miti maaliifire lanuhlikanna azaalimiin zaalimtoota san hin dhooyna jarri akkan isiniin jedhe kun zaalimtoota jechuudha kenna jaa warri akkan isiniin jedhe kun zaalimtoota warra lubbuu ufii miidhe walanuskinannakum alarda min baadihim wallaahi amma illee isin qubsiifna dachii isaanii san من بعدهم إيجا إسان كيسا هلاكا قوني جتشا إيجا إسان كيسا هلاكا قوني إسان كبسيحنا جراء ربين درانو دكيتي يأينو دالا جراء ربين عبادية الصالحون جبروتك إيجا قارد دالا جدي إسان رسلتو تكنا في ورسني ولين أماني إسان تالشفنا كنبالي سيني جتشا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك ور ظالمته دوسني في غند اساني كيساياسي اچي سن قبسي سن سن جزاء دنانا لمن خاف مقامي نما دابتين سا كيا قياما حسابا فندر دابتو سداتيف مقامي جتون أي لقوف بين يدي للحساب قياك يا ما كان ابن مرتنو فولدر رد بيد آبتو هيدوسان غافة تماف طوية تماف نما قياك نما سنصداتيف إسافي جزا نما سنصداتيك وخاف وعيد أما اللي جزا نما عذابك يصداتيتي ورنت كفري شركي قد عبادك يكيستي نمن الرأسرة دنيا تنرتي فولدر رد بيد آبت لجيكو صداتي مال دلغ كرتي كجيرا نمتجي وعيد ربي صداتي نما كفريف اكنت بولي عذاب اكنت اساني بجرچو نمني صداتي سنني كرتي كجيرا ويتكانا ذلك دچي اساني دالون سن وردوغان امني بجچو سلام انا ولت قبت لمن خاف مقامي نما نفول درك يرابتو صداتي في وخاف وعيد اما لك عذابك يا صداتي مقامي كان غاف كان فول درك يدابتو جيتو تفسر اكي كتاب لما هركا قبدن كون جيروتي معنى نكبيرات لمن خاف مقامي جيتو نكاما كون ست تفسرو كانتي غدنك يجيتو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له نما غدن مقامك يجون كبجافي نما نكبجي نغدسه غدنك يبيك ربيك كنجه غدنك يبيك عذابك يلي صدات يجو ما نلچو صحيح ما جرا ما نلچو صحيح واستفتحوا انتبهوا ستي واستفتحوا يجون بنين صبر بادن ثم صبر بادن إنو برباده رسلتوتا رسلتوني تمس برباد ربي ثانير يا ربي كينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين جلاني تمس بربادا يا ربي مرتيقو لجدو كينا بجدو توتتيرنا تنتي مرتيقو لجلاني تمس برباد رسلتوني ججو تكامو واستفتحوا أمتنا من كافرة سنو تم سبر بادن يجو أمتنا من كافرة سنو تم سبر بادن ما لكنا يجون إنسان اللي حقر جرى جو في هذا kanaaf jecha yaa rabbii ka haqarra jiru tumsi ka haqarra hin jirre dhahi jechuu maanaan isaa gaaf kana ostaftahuun ennuuf taate kaafiratti illee fassaramte rusultootatti illee fassaramte kana kitaaban warri gariin siyaaqni asii rusultoota harkaa qabnaa rusultoota warri jedhellee ni jira ma'anaan aayanni lachiinuu dhuftee jirti aayanni suuraa araaf keessaa rabbana iftax baynanaa wabayna qawminaa ka jettu tun rusultoota jedhe jechuu irratti dhufte ka biraa ammoo suuratul anfaaliin keessatti in tastaftixuu faqad jaa'akum ulfatxu in tastaftixuu faqad jaa'akum ulfatxu aayanni jettu aayanni 19 suuratul anfaaliin keessatti ummata kaafiraa irratti dhufte isin ummanni kaafiraa tumsa yoo barbaaddanillee jechu duuba wayta kana ma'anaan aayataa lachuu ima gahaa ma'anaan aayataa lachiirrattuu gadi dhiisuun ima tahaa jedhan walaakin baada fatihii kanaati tumsi eennuuf tahaa walcaaqibatu lilmuttaqiin tumsa barbaadanii waan san argataniifillee isaan warra milkiin tahan warri kaafiraa sun gaafa isaanii jenne rusultoonni yaa rabbi murtii jidduu teennatti godhi jedhanii yoo jawaaba argatan tumsi eennuu tahaa kam rusultoota sanii tahaa innaa lanansuru rusulana rusultoota keennaaf ni tumsina jaa rabbiin wa inna jundana lahumul ghaalibuun وخاب كل جبار عنيد هونغي جرادوبا كل بدا عنيد هكذا تهيتو هونغي جرا ايغا كانت هي ايغا دوبين اك اما دوبان كانت هي استفتاح لي برباداني عدا اجاني ردي بنين سد لي برباداني وري متكبر وري حق اسان ديدو جبار جچون كل متكبر معاند للحق بونا كاكرر الجلي كبدا عنيد جتون امو كمر مجتو دكا دبي كان هنفدان كاكديدو ملتو حقاتي ولين كتبتو ددون عنيد ينانين بيكا وصوبيه كديد جتو كل جبار في عنيد ابنتو كهون او ديجتو غرتي سره استفتاح نكون أنبيوني تم سبر بادنو ور كافرة تم سبر بادنو ور بديكامي خاب كل جبار عنيد كل جبار عنيد ما قبض سنبود حالات إساك آخرتي إن اتين أزبمو حق حالات أفوري رب النوهما ور بديداكنا من ورائه جهنم إسا بونا تهيكانا إسا حق ديدا تهيكانا من ورائه جتون فولدر إساتت جهنم بالدجرة جنة فولدر إساكرت فولدر إساك يامت وراءني كن أكما دوبت فسرم ودرت اللي فسرم فانا ربا كيست فولدر إساتت إبدا جهنم تجرة جنة تك ور كافرة جبار كنبك إني قالوا إبدا جهنم قال إيجا ويسقى من ماء سديد نئبا فما بشان سديد ماما إرى تكا واماما جنانوتي ماما جنانو نيغرين كوني ملا في وسكا ورى بداتا الرياء سديدني أيه أصحاب النار ويسقى فيها من قيه أصحاب النار الذي يسيل منهم ملائسان الرياء في كان إيغا في كان والمكيك الرياء كان ماما مجرانين تكاو واما مجرانين لجتو إسا كان وباقا مجتشا دوب إذن كوني سلامتات إبدا إسا إيغتا وانن أجتت وباقا ملي وابشان تيبو نما باسو تكاوان قلبي نماتو اتبو هرتومي كاجان إساوان برا كأو إساوان برا إسا كان وانن نوكفون كناف جت كم تهري ويتلغاتي إساتي في ديمو يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرعه جتون أسلتي يبتلعه جتون ما معنى نساه درك إتي إسا قلق إمسا جتجا إسا كان قلق إمسوتي أفدرك جتو واللبون رافوتونيتي حتى وانبرا أجاو وانبرا قبين سيساوان برا ريوان جهنم ينكيسا يتجرعه قال لك إنسو إسادت أفدرك إساسان قد دبرتم قال لك إنسو أفدرك ولا يكاد يسيقه هنديات إساسان قال لك إنسو أفجج إساسان قد ينقه يسيقه ججو إساسان أكس لا لغني وان برا قد نما دبرتم وان لافتون قد نما دبرتم سوتة قد نما دبرتم قد ندبر ولا يكاد إنون ديات ججا يسيقه إتسان قد دبرتوف إتسان قد لقيمسو في نون ديات كوني وصف سديد إني لبوتي سديد نكون أجا إساتيف أو إساتيف قد دبرتو إسان دان دهان ججا ويأتيه الموت من كل مكان دوتي قرمران التلوفتي وما هو بميت كدون تاني أمو كان يتون سلا أسباب ندعاء قرمران سكبت يبدا كيزتي غبان اللي يبدا جل فراش اللي يبدا فوق مقواش جدام ربي غبان اللي هغوغان غون غبا يبدا جل اللي يبدا درادو بن سال اللي يبدا غار مرادو يبدي سمرسي كانا فجج دوتي كرام ران يسد لفتي سلا اسباب الدعاء كرام ران تدفتي كانما جيسو ولكن دوتي نجرتو فلا يموتون فيها ولا يحيا كيستي لا يموت فيها ولا يحيا كيستي ندو اللي نجرات اللي يجانم ديج كن استدفاتي ومن ورائه عذاب غليظ كان بودان اللي قزت إبدا كبيرات تجرى جيج كان بودان اللي كان بودان إبدا ما كيس سجيرو كان بودان اللي قزت إبدا كبيرات تجرى جيج جي. من ورائه ومن ورائه إسا بودان اللي كان أتشين اللي عذاب غليظ عذاب أكان جبا أكان فردات إساف جرا إذن كان عفجة أكي كمرت إساتي مرسول أولين لا يموت فيها ولا يحيا كيساتي اللين دو هنجرات اللي جرو غاري آية برا كيساتي فاتن فا كيساتي لفه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها عذاب نسل اللي رالا فهمو إسان سن الليك أجيسومتي تاي تبرا في ستي همامي شنا شتوكو غوبامي غوبامي غوبامي وكادو متاتي ربين شنا شكاني تجارجل شنا جدا شنا شتوكو دومي شنا شكاني تجارجل شنا مالي في جنة ليذوق العذاب جدا أكا إسان عذابا أمني عذابا أمين سيكون أكا فرقان غرين جدو عذابا كان براتانين نما قبولي سجد أكا وانر كيشي جرو كون اللي وان تدريبا نتقاني ستي فكاتي عذاب نكون اغم بتنا مقبايت ادب ابد تنا مقبايت ثم اني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان ربين رت جوابات هندو انل هنجرات انل اسيت لما يعني ما ريف جنتون ولا يخفف عنهم من عذابها عذاب نس ارا لله فهم كلما نضجت جلود قران اساني يو بالشات هندجلا جلود يجون كل الليل معنى دراقة بجاور أما دراسة عنك اتقاهي واني لالا إحساسا قدو شراكنا قفا جانفون قدانو متي كان أفجيش قوى همتو قواميكا قباكو يودوي حقا دكات التيوم رمينامني واني لالا نيفكنا جان ويتا قوى همتو قوامي هنا دودا جان كقباكو كلالا أرقو إيسا كان آيان نكون سنتك أجيل ستي جان ورري علميا نتقهاني الرهاسا ربين كينا بيكم سيسا واندتي مرسي درانو منوهيمي جلود برات التججير روي تجري ربي مالجدا ليذوقنا عذابان كن عذابون لأندمو جلود كان جدتو كن جدا المعنى انتنا ويتفانا عذابني عذابا كناتي ربي جلان جانوها باسا دو بسنة تانسي ربي مالجدا مثل الذين كفروا بربهم فكين إسان والربت كفرني فكين والربت كفري ربي أفيك ولا لني اتبولو ديدان أعمالهم دلقان إساني كرمادنكم دارات جدا مثلون كوني مبتدادا أعمالهم كوني خبار جان يوكان وتيغر سديه ففر إليني كبا أسرتي كما قرآن كان رتي ظاهر قرآن كان رتي ديمو تبريد فكي ور كفري دلقان إساني كرمادن دلقان إساني أكدارا استدت به الريح قلنس اتجاباتي في يوم عاصف قيا بب جبدو كيستي تكه بمبليت تيجا تك عاصف جتون كن ريح قوي اجا قلنس جبا قيا قلنس جبا كيست قلنس اتجاباتي قيا قلنس اكن جبا كيست تيجو سنو دلغان زاني داراتات دارا قلنس ما نسانو فورو اندندا دامسيسو اندندا inna argatin si isa sagatu tivi badin si dalaga isani danga gahu wan be kan kesa te drabino te misalo awala darati fa kesa dalaga isani daran buani samali tak istaddat bihrihu ka kilenzi tijabat sani walin fi yawmin azibin guya akkan kilenzi jaba kesa te tijabat bakin buen arganjetu oitakana dalaga warri kafir tota dalagan warr amman tana warr toltu dalagu jedani wanna mati tola olan kana magargaran kana manyachisan kana obasan wanni san hingode injiru ka dine tana rabbi wanni akhlaqa jedam wanni san dalaga wanni sila khairi da hidumatu jira garu rabbi hasanata wan dalaga ne asmarati nyatani yo akrata jidabran khumata kallehu isani fina fani jechu rabbi nuhim eka karati fakke sebo da majala la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in هندن دهن وان جراقن وان دلغدن كن رتي هو متكرت هندن دهن ذلك هو الضلال البعيد اكستي وان دلغتن ابون سن الضلال البعيد جلن اكن فغوته جلا جلن فغوته جلتن جلن حقر فغوته جلتن جچون جلن دانغان قبني وان دلغتن اتي اولو دبني هونغون جچو كانت وان دلغن هونغو كيسا كون كن جلن سانو ميديچا ويتخانقا دلغا ور كفري غياب ياما دوار راكاسي ياما تكو تنر راكاسي كافر دلغا وان دلغي يراهو متكتون اولو جيتو هاغا دنيا دنا كيس جي ربين فيا شاكن نون دنيا يسدي كن نون وان تكو تكو شاغدون ايما جيرا مقابل وان ني دلغي سردين نمت كلهو وان ني دلغي يرا ان يرسو ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق هم بيني يا نموابيك الرامل تكا يا إرقماك إنم بيني جيش أن الله خلق السماوات والأرض بالحق قبر مان هكاس سمي في دجي تنلي أوم جيشوك نم بيني بالحق لقمان أوميك نم بيني تقافي متي تقافي سين أومني حقان اسي اوميتو كان بيني ربين ويتسميت انا اوم ويتدجي هغنا جيتو سنا اوم اكنو متي اسي اومي تبوهيتي لا اسي كيستي مخلوق عجائبا كإنسي كجني كملائكة دا كان اسي كيستي اومو دا كان اسي كيستي ارغمسي سودا في مالي اكنا واتبتي اوم نجيجو إيشا isini kana dabamsiisu yo fede yudhibukum isin dabamsiisa isi warra rabbiti kafare warra isati amanu jide kana warra kanati badida lage jide kana yo dachi tanarra dabamsiisu fede isin dabamsiisa way ati bi khalqin jadid nilu faduba uma harawa ta isin dinne injetu uma harawa isin dinne rabbin kenna dufuni danda walakinahu akkasin fene جلت مكان ايتي اوبسيت اسوغ السجدات ما ايتي ديسيت اكنمت اكفد بولي اكون سدنياتي اكفد دوغي اكفد تجرات يجو كنرا سوداتي ساده جاوني كن كيسجو ربين سمي في دچي اومو ارتي دندها تهكون نورتي لي دندها جچا لما تسنت انسه ايشا يذهبكم وياتي بخلق جديد يجتون dandeetin isa akkuma sami fi dachi umu ko bawfiti dandehisan makhluqa ke sajiru kajallate kana leke sa dabamsiise uma harawa fidu dandahajjon kunillen sodachi sada aha rabbi nu dabamsiisun ni dandahajja wa itabeite gar isati tawbate gar isati debite akati isasan qofa gabbarto fi yacha kuni qudra rabbi ti quwa rabbi qabu sibarsiisu sigarsiisu مال جرى بودا إساء الرتي وما ذلك على الله بعزيز أكثر قرون سن إسن دچي تنرى دبمسيسي كبرها روى إسن دن في دون سن وما ذلك على الله بعزيز رب الردي وان الفاتو متي يجو يسرتي وان ججب يتدف سيس وهيتي متي ربي ان الله على كل شيء قدير ربي وهن درتو دندهادا دنديتي نساء كواهن دمرجيتو ربي ندندها يجو ايتا كتي تنتي انسيني دابنا وبرزوا لله جميعا دوب ربنا ستي حاسوا لما حوار لما كجدو ور قبريتي في ور قبرمي ور جلتيتي في ور جلف ور جلسي في ور جلفمي حوار لما نحاسوا حوار تقرر راهو لنا كشيطانا في ور شيطان جلسي جدو تحاسوا مي إن شاء الله تعالى دسيتيانو تفرنا كان كيسة مالتو أرقمي دوبا وبرزوا لله وبرزوا جتشون كن درت بهني ملأتان جتشو برزوا جتشون أبري إراكاني درت بهني ملأتان رب ما في جميع المرتي سانيتو واني إنسيته واني جنيته واني ملائكاته مخلوق نهندنو برزوا أي ظهروا بالخروج من قبورهم للحشر وفصل القضاء أكربين جدو سانيت مرتيسوف درّي سلا رتي ولتك أبان درّي محشر سان كيستي ولتك أبامان جاء كمرتي سانيتو ملأتني فقال الضعفاء للذين استكبروا أما أكا ظاهر لكني فقاتو كانت وبرزوا لله جميعا إذا جد بروزني قبر الراكو قبر الراكاني مرتي سانيتو ملأتني ولتك أباماني ردي في جاك ولتك أباماني قيان قياما يوم مجموع له الناس قيانا من سكيستي ولدتك أبا ممرت إسانيتو أول الرهق آخراتي والقهني فقال الضعفاء دوب ور لله فانجد ويتجد در متنا كيستي أرقمي جتشو كهنا حاسو ينكون در ما قياماتنا كيستي أرقمي جتشو كهنا جان هاته ابن كثير فا ون ملأتو حاسين يكون إبدا كيسة تججوت إر ظاهرة الأظهر إر ملأتان حاسين يكون إبدا كيسة تتهي إبدا كيسة تتهي ججوت إر ملأتا دعكم ربي نوجد وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ججوم سورة الغافرين كيسة آية لما موسد كيسة تجيت دبتا ميسوني isa kanaan tokko haasoyni kun ibidda keessa nafsi sariha reesune waidh yatahajjuuna waita isaan walmuggutan san waita isaan walfalaman walmoroman samme dubbadu finnaari ibidda keessatti ka walmoroman fayaquulu adducafaa'u lallaafaan kajedhu liladiina istakbaruu warra matootii warra bobboonon gugurdaasaniin innaa kunnaa lakum taba'an nuti isin hordofaa turre isin jala deemaa turre isin dhagahaa turre waan isin dalagaa nuun jettan dalayne هل أنتم مقنون عنا نصيبا من النار أرآن تنواتك ومالتا تنرى عذابك نديبت ويتجلنين سن الله جوابني كان أن تقوم النسان ديبتا دوبا ويتأكنا جنو إبدا كيس ساجدا قرو دلالات آياتو تهدور أيولا اللي مواقف نقياما كنت كولما متي أرى قيان رك أو قيان أغا رفه قيان أغا ملأت رفه قهي diree tana keessatti illee haga diree tana keessa jiran haga walitti qabamuuf deeman illee haga diree tana keessa 50,000 sanaa dhaabatan illee eega achirraa ibidda seenan illee wal moromuun kun ima argamaa yoo jenne laysa bibaciidi yaani ayatarraa fagoo miti wanni ayatarraa inkaaruun jiru baarakallahu fiikum garuu kun ibidda keessa jechutu irraa mul'ataa jedha ibnu kasiir fa'a دوما حسين اسيتي دي مالي فقال الضعفاء للذين استكبروا لالافان ورانتنا غبري جل دي مكون جدان للذين استكبروا ورغوردا ببون رؤساء متوتي سنين جدان متوتي ثاني تار متا اتتاتي جل بتتانان جدان ان كنا لكم تبعا نوتين كوني هردفتو تكيسن ثاني يعني اسيني فردفتو ثاني اسين جل ديمني وان اسين غدا جتان غوني kakala jettan kalle kadarba jettan darbine kadawa jettan oyne tabiyaba sa jettan biyaba afne fahal antum mughnuna anna min azabillahi min shay arantan isinin kun wagotu mughnun jettun durum situ wagotu nu wagotu azab rabbi kanarra min shay no matikko isi azab rabbi arantu ejjete عذاب مربي كان الرهومة تبقوا إشين الرهدي بسودان ديتو يعني دي بسان سانك النمالي قالوا لو هدان الله لهديناكم وصو ربين كانوا قجيل شتاتي تير نمافو وصو قجيل لما أرغنني قجيل لهديناكم الله سلاحسين قجيل كنه جاني وصو تير نمافو قجيل سلاحسين قجيل كنه جاني غافة دنيا جرسان ولكن دبنا كاسين تاني وفي جلنا سن اللي جلفنا ما دسين يقولوا دن دين نايتا سواء علينا نرتي ولو ما قيت أجانينا الناس أجزعنا سبري دبنو أم صبرنا أبسنو جيجو أبسة دبنو أبسنو نرتي ولو ما قيت أجانينا أجزعنا ألان ألا أولو جيجو إيا أولو هقوم فيني ولتكاكا أولو أم صبرنا عذاب ربي سنكيستي عذاب ربي سنكيستي صبري دبنو عذاب ربي سنرتي أبسنو أبسون كينا في أبسو دبون كينا كون غرا غرما وهي توام في دون قبو إبداتي ور إبداتي جيجو نولين إسين اللين جيجو وانا دانجر رون قبنا جا ما لنا من محيس وانو فنتان جانين من محيس أي من ملجأ ومخرج بك إتئسن بك إتقرن عذابك نجلا عذابك نجلا بك إتقرن بك إتئس وهي بك إتبه وهي عذابك نجلا تكتي ننجرت أبسنو أبسوبانو نوفوال مكتا إسن اللي واغرون دن دينو لبو تنافو أنغوني تنافو قجل وفي جلن إسن جلفني مال إسن يغون جاني duba panarra nan itirarae isakana tu acittina tola kajedu akana tu warwal waqatu daftau rabbin warwal waqatu rabbinun tahsini war asmarati karaha ka kabate karaha karwal kahe karaha karatti waliyada chise akhiralne afulu rabbinu hatasisu tersinke na kar asmarati davata gadar sibira teori devnut na karbi ke sajirada صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته